إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبين إن شاء الله تعالى طريقة غسل بيوتنا وطرد العفاريت الماسونية الشيطانية منها، وكذلك اقتلاع أسحارهم وأحسادهم وعيونهم بفضل الله. أولا وقبل كل شيء، لابد من إلقاء القسم بالتحريج على العفاريت والشياطين والمرضة وسحرة الجن الساكنة ببيوتنا. قد يقول قائل أو قائلة: نحن نشغل سورة البقرة أو نقرأها كل 3 أيام، والحديث بين أن قراءتها في أي بيت تفر منه الشياطين. نقول: لابد من عملية التخلية قبل التحلية، لابد من أن تنظف أو ننظف المكان الذي سنصلي فيه قبل صلاتنا. وحتى إن صلينا في المكان النجس أو المتسخ، نجد في أنفسنا شيء لا يطمئننا بأن الصلاة صحيحة. وكذلك بالنسبة للأسحار وحراسها، وللأحساد ورصادها، وللعيون وخدامها، إذا تغلغلت في بيوتنا، وحتى وإن شئت بقراء الدنيا يقرؤون البقرة، فلن يتم أبدا خروجهم واقتلاع مكائدهم. قال الله: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذ قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان، فلا يستقيم بيت ولا قلب حتى يخلي ما في قلبه وما في بيته من رواسب جاهلية وأخلاق ذميمة وخصال سيئة التي كانت سببها من قبل إبليس عليه لعنة الله وجنوده الشيطانية. بعد 3 أيام ويكون ماء البحر والكافور، أو ماء المطر والكافور، أو ماء العيون والكافور، أو ماء العادي والكافور والملح متوفر في البيت، ولا بد من سحرة العفاريس أن تعرقل بمجيء هذه المياه، بحجة أن الوقت لا يسمح، وبأن أثاث البيت كبير، وبأن السيارة غير موجودة، وهكذا من أساليبها حتى يتم تعطيل غسل البيت. وقتها تكون سحرة العفاريت لا تضيع الوقت أبدا منشغلة بهذه الأسحار، سحر عدم تفاهم أهل البيت في غسل البيت، سحر تعطيل السيارة التي ستأتي بالماء، سحر مرض من سيذهب إلى البحر، سحر إخفاء الكافور من المحلات حتى لا يباع لهذا الغرض، سحر مجيء العائلة أثناء الغسل، مرض أحد أفراد الأسرة. لتعلمون قوة الإخلاص التي تمتلكها عالم الأبالسة. إذا تم بفضل الله تجاوز هذه العقبات، نبدأ بالرش بالبخاخ في كل الأركان العليا والسفلى للبيت بكامله. والأركان العليا تكون في اليوم الأول الذي هو يوم الرش، لأن الجن المسلم الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام يسكن في السقف العلوي، أخرجه إبليس وجنوده الشيطانية أيما كان أهل البيت في طرب وفي لهو وفي بعد عن الاستقامة. بعد الرش مباشرة ترجع الجن المسلم من جديد لتجدد نشاطها في بيوت المسلمين. في اليوم الثاني يبدأ الغسل بالحك بالمكانس من عتبة البيت والباب، ونحن داخلون إلى البيت كله بنوافذه وأرضه وجدرانه. وما في مشكلة إذا ما استغرقنا في غسل البيت 3 أيام إلى أسبوع، المهم أن يغسل. عندما ننتهي من هذا العمل ننتقل إلى الماء العادي، نقرأ عليه الفاتحة، آية الكرسي، الطارق، الكافرون، المعوذات، ثم نبدأ الرش المنتظم كل 24 ساعة في الأركان السفلى فقط وعتبة البيت وعلى حواش النوافذ. حينها نقول أننا حصنا بيوتنا، ونبدأ بسورة البقرة بالتشغيل كل 3 أيام. إن شاء الله ستتغير عدة أشياء إخواني الفضلاء أخواتي الفضليات. هكذا التحصين أنا سبق وأن عملت في بيتي، ولازلت منذ سنوات وأنا أرش كل 24 ساعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.